أنت أقصى غايتي، بقلم نبيه راشد جبارين، بصوت زينب أبو سويد. لا، لن تكوني يا نفس نفسي إن لم تحفظي عهدا لقدسي. لا تسكني كسكون الليل في الغسق، بل ثوري كما النور في طيف الشفق. لنا يا قدس الطهر والزكاء ونقائي، ومسر النبي ومسجد الأنبياء، أجمل بصوت الحق فيك يرفع بالنداء، وفوق القباب تفتح أبواب السماء. لنا ترابك النقي وبلسم الجراح، وماءك الطهور المنعش الأرواح. تاريخك ومتن السور عصي على الرياح، لا تفزع السبية ها عنتروا ذو البيارق والرماح. لك يا صخرة المعراج والأقصى حنيني، ونخلات وفيات وزيتون وتيني، سلاما للقبلة الأولى وثالث الحرمين، أنت أقصى غايتي وعنوان يقيني. حسبكم كيف يسرق من حقلنا التراب، وتظل تكسر في بيتنا الأبواب، ونظل نغترب وعلى أرضنا الأغراب. كفى ألا ينتفض من ضيم عقابه.